من تراب ثم إذا إن في ذلك لآيات Well,

تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون كان صدق الله.